ما على خلاف القوانين، كأن تعبير الفتوى تعبير داعم لمواقف إرهابية ولقضايا إرهابية. ثم قال أيضا تعبير كلمة شريعة فيما يصوره إعلام ممنهج يقف موقفا سلبيا من قضايا الإسلام والمسلمين، تعبير شريعة دستور للعنف وللإرهاب، تعبير الجهاد وهو ذروة سنام ديننا، مصطلح شائع ارتبط في حس الناس بإعلان الحرب على أبرياء وعلى مدنيين وعلى عزل وإراقة دماء وتطهير مواقف عدائية وإرهابية في العالم أجمع. بل كلمة الله أصبحت تعني في حس القوم وثقافتهم ذلك الرب الذي يعبده المسلمون والذي يأمرهم بالقتل وبالعنف وبالإرهاب وبإراقة الدماء. طب المطلوب؟ المطلوب نغير مصطلحاتنا، نخلع جلدنا، نتنكوا لثقافتنا وتراثنا وديننا وقرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أم أن المطلوب البيان؟ الناس أعداء لما جهلوا، الجاهلون لأهل العلم أعداء. فالمطلوب أن يثبت الحراس في مواقع الحراسة لدين الله عز وجل. لقد قلت أكثر من مرة إن للدول حراس حدود يرابطون في حدودها حراسة لها، إن للملل كذلك حراس حدود يرابطون في حدودها حراسة لها، إن حراسة الملل لا تقل أهمية عن حراسة الدول، إن للدول حراسها وإن للملل حراسها. طب نبدأ بكلمة فتوى. في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، لو رجعت أولا إلى معاجم اللغة، الفتوى الجواب عما أشكل من المسائل الشرعية والقانونية. لما ترجع إلى المعاجم، إلى المعجم الوسيط أو إلى لسان العرب أو غير ذلك من المعاجم اللغوية، كلمة فتوى تعني الجواب عما أشكل من المسائل الشرعية والقانونية. إذا رجعت إلى علماء الشريعة، الفتوى بيان للحكم الشرعي. الفرق بينها وبين القضاء أن القضاء إلزام بالحكم لكن الفتوى إعلام. المفتي لا يملك سلطة ولا يملك شرطة ولا يملك سجونا ولا يملك قوة تنفيذية، الذي يملك هذا القاضي لأنه جزء من السلطة القائمة، فما يصدره من أحكام يمكنه تنفيذه من خلال فرضه بقوة القانون وبقوة السلطة القائمة. في القرآن الكريم ورد، لقد وردت كلمة فتوى وأغلبها ومعظمها في قضايا اجتماعية بحتة، وأول من تولى منصب الإفتاء من؟ إنه الله جل جلاله. في سورة النساء قول الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قضية اجتماعية بحتة متعلقة بالزواج وبمسائل اجتماعية. في قول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه قضايا متعلقة بالميراث، قضايا أسرية اجتماعية بحتة. يعني بل إذا نظرنا إلى ما هو أوسع من هذا في الاستخدام العام، بيان ما أشكل حتى في مسائل حياتية. إن عزيز مصر عندما رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضرا وأخرى يبسات، قال: يا أيها الملو أفتوني في أمري إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وعندما رأى 2 من الشباب دخل مع يوسف الصديق إلى السجن ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل طيرون، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ففي نهاية القصة قال لهما بعد أن أنبأهما بتأويل رؤياهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. سؤال عن تفسير حلم، عن تفسير رؤيا، لا علاقة لا بقتال ولا بإرهاب ولا بدم ولا بعدوان ولا بقضايا دولة، سؤال عن تفسير رؤيا يعني رآها صاحباه في السجن. وقد تأتي بمعنى المشورة إن بلقيس لما جاء خطاب نبي الله سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، قالت: يا أيها الملو أفتوني في أمري، أشيروا علي، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وربما تكون في مسائل تاريخية بحتة، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. سؤال حول أصحاب الكهف: كانوا 6، كانوا 7، كانوا يعني كانوا 8، فالله جل وعلا قال لنبيه: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، مراء سهل هين لي. ليه؟ لأن هذه القضية لا ينبني عليها عمل، وكل مسألة لا ينبني عليها عمل التعمق فيها من التكلف الذي نهينا عنه. ماذا يزيدك في علمك أو في دينك إن عرفت عدة أصحاب الكهف؟ لا تمار فيهم إلا مراء. ثم قال: ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، لأن هؤلاء القوم لا علم لهم، إنما يرجمون بالغيب، يعني يقولون كلاما ليس له أصل ولا مستند، حتى إذا وافق قولهم الصواب فهو لمجرد المصادفة وليس لعلم كان عندهم. بل قد تأتي هذه الكلمة سؤالا تقريريا في مسألة إيمانية عقدية. لقد قال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. هذه استخدامات كلمة الفتوى في القرآن الكريم ولا علاقة لها بربطها بما يربطه به القوم. القوم ربطوا حول قضيتين: القضية الأولى فتوى الخميني بقتل سلمان رشدي، والفتوى الثانية ما نسب إلى بعض الغلاة من إعلان الحرب على الولايات المتحدة وبنسبة أحداث سبتمبر الشهيرة. لا علاقة لهذا بالمضمون الشرعي واللغوي والسني لهذه الكلمة في كتاب الله عز وجل: الناس أعداء لما جهلوا. لن ننسلخ من جلدنا ولن نخرج من ديننا ولن ننخذل لمصطلحاتنا ولتراثنا، لكننا نبين: الناس أعداء لما جهلوا. والفتوى لها مقام خطير جدا في المشروع، في المنهاج والثقافة الإسلامية. عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: لقد أدركت 120 من الأنصار في المسجد، ما كان منهم من مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتن، ما كان منهم من محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث. يعني ليس أمرا الناس يتهافتون عليه ويتجاذبونه، لا والله. ولقد ورد في حديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا: أجراؤكم على الفتيا أجراؤكم على النار. هذه قضية الفتيا. إذا انتقلنا منها إلى قضية الشريعة فيما يطيره القوم من مفاهيم مغلوطة معادية، إن الشريعة دستور العنف ودستور الإرهاب ودستور القتل ودستور إراقة الدماء. يعني والله لا يقول هذا إلا كذوب أو جهول، إما كاذب وإما جاهل. إن كلمة شريعة ما شرعه الله لعباده من الدين ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إن في المعنى العام تشمل الدين كله، العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، كل هذا يندرج تحت المفهوم العام لكلمة الشريعة، كأنها تعبير أو اصطلاح مرادف لكلمة الدين أو لكلمة الملة. وفي المعنى الخاص تشمل الأحكام العملية في العبادات أو المعاملات. ولو رجعت إلى كتب اللغة، الشريعة تعني المنهج، تعني الطريقة، تعني مورد الماء أو تعني مكان الماء الذي يستقى منه بسهولة بغير دلاء. فالشريعة المنهج، الطريقة. والشريعة بهذا المعنى تختلف من أمة إلى أمة ومن رسالة إلى رسالة. الله جل وعلا يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. واختزال الشريعة في باب الحدود أو القطع والجلد والرجم والعقوبات البدنية اختزال فاحش، اختزال ممنهج فاحش، ينبغي أن يترفع عنه المنصفون. يعني لأن الحدود ما هي إلا باب من أبواب المعاملات، والمعاملات ما هي إلا قسم من أقسام الشريعة. لو تخيلت الدين بناية، فإن أصلها العقائد، وأول طابق العبادات، طبق الثاني أخلاق، طبق ثالث معاملات والحقوق ويعني والحدود، شقة في الدور الثالث إذا استخدمنا تعبيرا فيه قدر من التجوز. فاختزال الشريعة كلها في باب العقوبات البدنية اختزال فاحش، والمقصود به تشويه هذا المصطلح وهذه القيمة العليا الرفيعة التي وردت في كتاب الله في مقابل الهوى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا مقابل لما أنزله الله على عباده إلا أهواء البشر وإلا أحكام الجاهلية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم تأتي بعد هذا كلمة الجهاد. الجهاد مصطلح إسلامي لم يسبق إليه غير المسلمين، استخدموا تعبير الحرب المقدسة الحرب، أما تعبير الجهاد هذا اصطلاح إسلامي بحت لم يعرفه العرب في جاهليتهم، ولا عرف في أمة من الأمم ولا في لغة من اللغات بهذا المعنى الجميل المتكامل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة ابن عبيد في حجة الوداع عرف لنا من هو المجاهد. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. عرف لنا المهاجر. المهاجر من ترك، من هجر الخطايا والذنوب. عرف لنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عرف لنا المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. إن أول الأمر وبدايته وملاكه وجماعه أن تجاهد نفسك في طاعة الله عز وجل. إن أهل العلم يقولون إن الإنسان مكلف بأن يجاهد نفسه كما يكلف بمجاهدة العصاة والمبتدعة وكل من يأمرونه بمنكر، لأن النفس الأمارة بالسوء تأمر صاحبها بالمنكر فهي عدوه الكامن بين جنبيه، فهو مأمور بمجاهدتها كما أنه مأمور بمشاهدة كل من يدعو إلى منكر وكل من يدعو إلى معصية من معاصي الله عز وجل. وفي معنى لطيف جدا ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله، يعني عندما قال إن جهاد النفس المحبوب عندما تغلب عندما تقهر، عندما تنتصر. لكن أنواع الجهاد الأخرى الله جل وعلا قال فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أبواب الجهاد الأخرى سواء كنت غالبا أو كنت مغلوبا فأنت محمود، لكن في باب جهاد النفس لا تحمد إلا إذا كنت غالبا، لا تحمد إلا إذا كنت منتصرا، لا تحمد إلا إذا كنت قاهرا لنفسك يعني وعازلا لها عن معاصي الله عز وجل وعما ينكر. فالمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، وهذا النوع من الجهاد فرض عين. أما جهاد الأعداء هذا فرض على الكفاية حتى تعرف ترتيبه. إن جهاد النفس فرض عين، لكن الأصل في جهاد المحاربين والمعتدين والمقاتلين أنه فرض على الكفاية ويتعين في مواضع مخصوصة. والقرآن الكريم يقول فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فأول الجهاد وملاكه أن تجاهد نفسك في طاعة الله عز وجل، أن تجاهدها على تعلم الحق، أن تجاهدها على العمل به، أن تجاهدها على الدعوة إليه، أن تجاهدها على الصبر على ما يصيبك في طريقك هذا من يعني متاعب وآلام وأوجاع وأحزان. وإن جماع هذا كله في سورة العصر في قول الله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم يأتي بعد هذا الجهاد السيف درءا للحرابة وكفا للعدوان، سواء كان عدوانا على الأمة أم كان عدوانا على الملة، حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله. الناس أعداء لما جهلوا، لسنا مطالبين أن ننسلخ من ديننا ولا أن ننسلخ من تراثنا ولا من حضارتنا ولا من ثقافتنا، إنما المطلوب البلاغ والبيان. الناس أعداء لما جهلوا. أحيانا كما قلت مرارا الحق قد يعتريه سوء تعبيري، تقول هذا مجاد النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. ونختم بما بدأنا به، كما أن الدول في حاجة إلى حراس حدود يحرسون حدودها، فإن الملل والديانات والرسائل إنما تحتاج إلى حراس حدود يحمون ثوابتها ويحافظون على محكماتها وينفون عنها تحريف الغالين وتأويل المبتدعين الزائغين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Please come closer, please, brother. Don't leave any camps. There's a lot of brothers standing outside. افتحوا في المجلس، الله يجزاكم خير، فتح الله علينا وعليكم إن شاء الله. تقارب، الله يجزاكم خير، ولا تقفوا عند الباب أخوان، تفضلوا. After praising Allah عز وجل and thanking Him and glorifying Him, the Sheikh said that every once in a while they go to different masajid and they have nice where they explain to people about the religion of Islam, or they answer all their questions. And he received a letter that he would like to share today with you from a brother who loves Islam and loves the community and loves the Muslims. What he asked, there is a lot of certain words that are used, actually that are abused in the media or in the terminology that we see nowadays. And he wanted to see what the Sheikh will answer about this. Like when it comes to the word fatwa, the verdict of the scholars, is always attached to the explanations of those who are extremists that we hear about them, who wants to fight the civilians and so on and so forth. And it's always attached to terrorism. Or the word Sharia. As you see the attacks from the media about the word of Sharia, it's always negative. And they only attach it to certain punishment that happens in Islam and became a terminology of terrorism and violence. Or the terminology about jihad itself, which is the highest pillar of Islam or the highest part of Islam. where it became nowadays in the way that the media is abusing this word as an expression to kill the civilians and the Muslims killing the civilians and spreading terrorism. And worst of all is the word of Allah Azza wa Jal, the name of Allah that became the Lord of terrorism as the media tried to make people believe that this is a Lord only for the Muslims and they should not believe in him. But what do we do whenever we hear all these attacks about the principles of terminologies in Islam, about expressions, about the words that we value? Do we change those terminologies? Do we run and escape from them? And on the contrary, it is, the Sheikh said, no, we need to correct the wrong terminologies, those wrong expressions and the false accusations about Islam and these terminologies in particular. And the guardians of the religion, the scholars who guard the religion, are just as important as the guardians of the borders of the country. Just like those who spend their time trying to protect and guard the country from any attacks, the same thing the scholars when they guard this religion. They are just as important. But first, let's talk about the first word that the questionnaire asked, which is fatwa, the verdict, which came in Quran and Sunnah in several places. The Arabic explanation or definition of it is an answer about a problem and a Sharia problem that people face. It's also according to the Sharia, it is a clarification to the rule of Allah Azza wa Jal according to Sharia, according to Allah and the Sunnah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And the difference between the verdict that the Shaykh or the scholar makes and the judgment of a judge, that the Shaykh, whenever he explains or makes a verdict or a fatwa, it's not obligatory like the judge whenever he makes a verdict. It's obligated because he is a judge and he has authority. And you find that this terminology is used in the Quran in several areas. Like whenever it is used for social matters, like we find in Surah An-Nisa, where Allah says, they are asking you about the woman, or they're asking you a verdict about women. Allah, the Almighty, He is the one who is giving you this verdict. And then Allah continue about talking about marriage, about dealing with orphans and women in particular. All of these are social issues that Allah Azza wa Jal discussed in the Quran about the word fatwa. Or when Allah said in the Quran, they ask you about the inheritance, and Allah Azza wa Jal clarified, and He is the one who made the fatwa, He is the one who made that decision about the percentage of the inheritance and the explanation of the inheritance. Or it could be something about the life itself. As we see the example in Surah Yusuf, when the king wanted the people around him to give him a fatwa, to give him an explanation for his dream. Or the two young people who were in the prison with Yusuf alayhi salam, when they asked for a verdict, they wanted an explanation, a clarification for their dream. So it could be in something in general life. And the dream has nothing to do with religion itself. But the explanation is, the fatwa is used in explaining things. Or in, it could be as consultation, like what Allah Azza wa Jal discussed about Balqis. When she asked the people around her, when she received the letter from Sulaiman alayhi salam about surrendering to her, and she asked for consultation, she asked a verdict from those who are surrounding her. But when you look in Surah Al-Kahf, and when Allah Azza wa Jal talked about the number of years that they stayed in the cave, and how people are asking the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to give them a number, how long he stayed in there, Allah did not make anything specific on that. Why? Because there is no action that could be built on this number. Whether they stay 300 or 500 years or whatever the number is, what difference would it make? What action would it require from us to do? So Allah Azza wa Jal did not, specify what was the answer in this. Or he wants us not to concentrate on the answer on this because there is no action built on it. Or it could be used on something that is about the aqeedah. Or about the number of, the Sheikh wants me to make a correction, it was about the number of the people of the cave, not about the years that they stayed in the cave. Or when Allah Azza wa Jalla talk about the aqeedah, the principle of our faith, when He said, ask him, is it to Allah that He belongs to the female and to them belong all the males? So all these verdicts that we hear, like from Khomeini about killing Salman Rushdie, or the extremist who wants to fight and kill the Americans anywhere, all of these has nothing to do with the religion, not with the word verdict itself. We will never compromise on the principles of Islam, but we explain, we clarify the wrong and false accusation that they attribute to the Islam. The Sahaba, the companions, when it came to verdict, they used to run away, to shy away from it. They wished that their other companion will answer instead of them answering for the, whatever question was that they received. The second terminology, which is al-Sharia, which became now as a constitution of violence, and all the false things that they attribute to the word Sharia. And no one will say that unless it is someone who is a liar or someone who is ignorant about what Sharia is. Sharia is what Allah Azza wa Jal has registered in the religion to His servants, to the people to follow, the rules and that they have to abide with. It is the whole religion, from worshipping Allah to the character of the Muslims, to the way we deal with each other, to the rights of each person. And it differs from one ummah to another, from one religion to another. And it is wrong to just think of Sharia as only about the punishment for those who steal to cut their hands, or to wipe someone who commits adultery, or to stone him, any of that stuff. This is just like taking one single part and it does injustice to the word Sharia. And the last one the Sheikh talked about is the jihad. It is an expression, an Islamic expression, a terminology that never existed before Islam. The Arabs did not know that expression. They did not know it before Islam. And no nation before Islam has ever talked about this terminology of jihad. And the Prophet ﷺ explained to us who is the mujahid, who is the person who is doing this jihad. In Hajj al-Wada, as Fudal ibn Ubaid said or explained, when the Prophet ﷺ said that the person who makes jihad is the one who struggled within himself first to obey Allah Azza wa Jalla. And then he said, a migrant is the one who migrated the sins and the wrongdoing. And the Muslim is the one that people are safe from his hand and his tyranny. And the mu'min is the people that feel safe with him. So jihad, as the Prophet ﷺ explained, that has to start with the person himself. Enforcing yourself to the obedience of Allah, to follow Allah's commandment, to stay away and restrain from the things He forbids us from doing. It's not as, don't belittle that part of jihad than fighting the tyrants and the oppressors. And to fight, I mean, to struggle against yourself, to fight yourself, to push yourself to the obedience of Allah, it is an obligatory part that you cannot do without, that every person has to do it. Where fighting the enemies, the ones who attack the Muslims, or those who for the tyranny, or to establish justice, that is a jihad that is sufficient. If there's enough people who could do it or perform it, then you don't, not everybody, it's not obligated on everybody. But the jihad of the soul is obligatory on every single person. And jihad, to summarize the word jihad, is to know the truth, to do it, to work on it, to make da'wah on it, and to be patient. And Allah Azza wa Jalla summarized the word jihad in Surah Al-Asr, and the self the soul jihad that you do with yourself, where he swore by the time that indeed human is in loss, human mankind is in loss, except for those who believe and they did the good deeds and embraced the truth and embraced patience. And also to fight the enemies. It is a jihad, it is a defending yourself, defending your country, defending your principles, and it's to prevent people from being oppressors or do any aggression on Muslims or the Muslim countries. But all this wrong terminology that we hear should not make us feel shy away or less proud about our religion. We should always be proud of our religion. Of all the terminology that came in Islam, our role is to define, to clarify, to show where is the falsehood to everybody that we can, and remember those who got the religion, no matter who they are, where they are just as important as those who guard the country from the enemies. May Allah Azza wa Jal make us among those who are His guardians to His religion, and He forgive our sins. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل جنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله